العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والطلاق ضربان صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ أو ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح والسراح. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمقتلعة التي لم يدخل بها. أين وقفنا؟ هل انتهينا من هذا كله؟ شرحنا هذا الدرس؟ هل شرحنا هذا الدرس أم لا؟ ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق. أين وصلنا؟ ذكروني أين وصلنا؟ الأخت هاجر والأخت غصن، سجلوا الدرس، لأن هذا الدرس لكم. الخلع قبل الطلاق، الله يهديك، احنا قد دخلنا في الطلاق. الخلع قبل الطلاق: والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة لها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المخترعة طلاق. ثم قال: الطلاق ضربان صريح وكناية. أين وصلنا؟ ذكروني في باب مثل أبي شجاع، وليس في المنهاج. الأخت منال هي اللي ترفع دائما الدروس. لا يختلط عليكم الأمر، معنا درس في المنهاج ونحن في الطلاق، وكنا ونحن في الخلع، لم ندخل في الطلاق بعد. طلاق الغضبان، لا، طلاق الغضبان من عندي، أنا أتيت بها زيادة ما ذكرت هنا، لكن أنا من ضمن الشرح في باب شجاع أخذنا الطلاق الصريح والكناية. هل أنت متأكد؟ طيب، إذا نبدأ في الطلاق من بدايته، يعني من الطلاق الصريح والكناية. قال المؤلف: الطلاق ضربان صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. طيب، الآن هذه الألفاظ الثلاثة: طلاق، لأنه قال فطلقوهن إذا طلقتم النساء، الطلاق ضربان، الطلاق مرتان، ثلاث مرات يذكر الطلاق بهذه الألفاظ، إذا هذا صريح. وذكر أيضا الفراق، وذكر السراح. في القرآن مذكور الفراق والسراح والطلاق: أو فارقوهن وسرحوهن، فتعالى إذا متعكن وأسرحكن. فهذا ألفاظ صريحة، هذه الألفاظ صريحة عند الشافعية، قال هذه الثلاث الألفاظ صريحة، وما سوى ذلك فهي كناية. الكناية عند الفقهاء: إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم ينوي بها شيء ليست بشيء. والكناية هي كل لفظ احتمل الطلاق وعدمه، وقد استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في ابنة الجون حين زفت إليه. الظاهرية لا يعتبرون الكناية طلاق، إذا قال الحقي بأهلك هذا كناية، عندهم ليس بطلاق. انتبهوا، سنبين هذه المسألة كيف اختلف الفقهاء مع الظاهرية وكيف ردوا عليه. الآن زفت للرسول صلى الله عليه وسلم امرأة جميلة جدا، وهي ابنة الجون، خلاص، وحملت إليه ولمت إليه إلى سقيفة بني ساعدة، ثم لما كانت معه في مكان واحد حصل هذا الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته، فقال لها: هبيني نفسك. هذا من عظيم ملاطفته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لأن بعض الزوجات تكون جريئة، وبعضهن يعني يبلغ بهن الحياء أنها ما تستطيع أن تتكلم أو تواجه، وبعضهن نص بنص. فهو الآن أراد أن يزيل هذه الوحشة فيلاطف، فأراد أن يلاطفها. انظروا، أهل الظاهر، أهل الظاهر قالوا ليست بزوجة، أهل الظاهر قالوا هي ليست بزوجة الآن، فقوله الحقي بأهلك بعد ذلك، هذه ليست بزوجة، يعني روح خلاص، لا طلاق ولا لا كناية ولا شيء، يعني روح اخرجي. الفقهاء يقولون طلاق وهي زوجة. بما استدل الفقهاء أنها زوجة؟ أنها زفت إليه وهو اختلى بها الآن، الآن هو وهي في غرفة واحدة ويقول لها: هبيني نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ هل تهب الملكة نفسها للسوق؟ هذا الكلام لو أنها قاصدة هذا لا يجوز، كفر، ولا يتحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الهيانة، لكنها قالته على سبيل الإغراء، فالنساء من عادتهن أن تغري الزوج وتتحبب إليه وتتودد إليه بطريقة الترفع، وهو ما يسمى بالغرور، يقال غرور أنثى، فهذا يقبله الزوج، هذا يقبله الزوج. فقال لها: هبيني نفسك. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فهم منها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تغتر، نوع غرور. فمد يده إليها، فمد يده إليها، ولو كانت قالت ذلك إباء ورفضا، لأنه لما قال هبيني نفسك، لو أنها قالت لا لا أهبك، هذه أتي بالوحشة والجفوة والغلظة والنفرة، ينفر منها الزوج وانتهى الكلام، مع السلامة خلاص. لكنها لما قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق، أرادت أن تترفع وأرادت أن تأخذ الآن نوع من الغرور، يعني كأنها تقول يعني ها تحتاج شيء، تحتاج شيء من الملاطفة، تحتاج شيء من اللين، تحتاج شيء من العيش، من الوداد. فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليها، فقالت: أعوذ بالله منك. أها، الآن حرمت هذا الفضل العظيم، فقد كانت ستكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها حرمت. لما؟ بسبب أن قيل أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم غرن منها، حصل منهن غيرة لما رأينها جميلة جدا، أو عزن إليها أن إذا طلبك قولي له: أعوذ بالله منك، فإنه يفرح، فإنه يرضى بذلك، وهذا ما يعجبه، فقولي له: أعوذ بالله منك. فكانت دسيسة أو نوع من العيش من التدليس على هذه، كان نوع من التدليس على هذه المسكينة. فلما دخلت وقال لها: هبي نفسك، فقاتلته بنفسها الملكة نفسها للسوقة، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها ما قصدت هذا، فمد إليه يدها، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل الهيانة، لأنها لو كانت يعني قصدت الهيانة وأن تهين الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يمد يده إليها بأبي هو وأمي، فقد كان أكبر من ذلك. لكنه لما مد يده إليها علم منها أنها تريد أن تترفع ترفع المغرور، غرور، ويسمى بما يسمى بغرور الأنثى. فلما مد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بعظيم. هنا لا، إذا في خطوط حمراء الآن، الآن هذه خطوط حمراء. لقد عدت بعظيم، الحق بأهلك. ثم قال للساعدي: الحقها بأهلها، وذهب بها إلى أهلها، متعها بزارقتين. الفقهاء استدلوا على أنها زوجة من أولا اختلى بها، واحد. الثاني أنه قالها هبيني نفسك. الثالث أنه مد يده إليها صلى الله عليه وسلم، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمد يده لامرأة أجنبية. فقوله الحقي بأهلك طلاق، قوله بعد ذلك لما قالت أعوذ بالله منك قال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك، إذن هذا طلاق لكنه كناية. الظاهرية قالوا ليس من ألفاظ الطلاق إلا الظاهر، وهي الطلاق والسلاح والفلاق الذكرية في القرآن، أما الكناية ليس بطلاق، لا يقع الطلاق أصلا بالكناية، إذا قال الحق بأهلك فلا يقع الطلاق. طيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيت القول الحق بأهلك، قالوا كانت واهبة لنفسها وليست زوجة، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم هبيني نفسك يعني إن وهبت نفسها فستكون زوجة، فكونها لم تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فقوله بعد ذلك الحق بأهلك معناه أنه اذهبي وليس طلاق لأنها كانت أجنبية. لكن الفقهاء استدلوا بأنها زوجة بما قلت لكم، الحقيقة والصواب أنها زوجة وليست بأجنبية. انتهينا من الكلام. إذن هذا أنا أتيت بهذه القصة فقط ليبين كيف رد الفقهاء على الظاهرية من قولهم أن الكنايات أو بكنايات الطلاق لا يقع طلاق. إذا الطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح الطلاق، الفراق السراح، والكناية كثير جدا. الحقي بأهلك، اغربي، اخرجي، تقنعي، انت البتلة، انت كذا، تحجبي، اعتدي، استبرئي رحمك، انت حرة، انت بتلة، انت لا عندها سربك، اشياء كثيرة جدا. كل لفظ احتمل الطلاق وعدمه فانه يكون كناية. وعلى فكرة اوسع المذاهب في باب الطلاق المالكية، حتى انه ورد أشياء شاذة جدا عندهم أنه لونه والطلاق يقع الطلاق، وجميع الفقهاء لا يقولون بالنية، لا بد من التلفظ. في رواية عند المالكية أنه أيضا حتى وإنه فإن الطلاق يقع. أيضا عندهم لو قال لزوجته ناوليني أو أعطني ماء وقصد به الطلاق أو وقع الطلاق، وهذا طبعا شذوذ وبعيد ولا يصح وليس ينبغي لا يصح. طيب قال الطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والسلاح، انتهينا من هذا. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية، لا يفترق. رجل قال لزوجته أنت طالق، أيوة، لكن ينبغي أن نتوسع في مسألة مهمة. فعلا قد يحدث نقاش بين الزوجين فيقول لها أنت طالق ولا يقصد الطلاق، وإنما الطلاق من الوثاق، قد تكون مربوطة مثلا بوثاق فيقولها فتقول له هل طلقتني، فيقول أنت طالق ويقصد الطلاق من الوثاق، فتقول له طلقتني طلاق، هلا أقصد من الوثاق. طيب إذا لم ترفع أمرها إلى القاضي فلا إشكال، هي زوجته ديانة لأنه ما طلق. لكن إذا حدث مشاكل بينهم، حدث ترافع عند القاضي وهنا وكذا، طلقني وراح قال أنت طالق، خلاص قد يقصد وقد لا يقصد. بهذه الكلمة قد يقصد وقد لا يقصد. إذن الطلاق على أضرب، الضرب الأول أن يوقع الطلاق لفظا ويقصده بالنية، أنت طالق باللفظ ويقصد أيضا حل العصمة النكاح. الثاني أن ينوي ولا يتلفظ بالطلاق. الثالث أن يطلق ولا ينوي الطلاق. الرابع لا يطلق ولا ينوي، وهذه ليست داخلة بالقسمة وإنما من باب القسمة العقلية. أربعة، إذن الأول طلق ونوى الطلاق، هذا يقع ديانة ويقع حكما، يعني قضاء ودائرة يقع الطلاق. الثاني نوى ولم يتلفظ، فهذا لا يقع الطلاق، ينبغي أن يكون قولا واحدا، غير أن المالكية نازعوا في هذا، فلهم رواية أيضا قوية أنها يقع الطلاق، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وينبغي أن لا يقع هذا خلاف، ينبغي أن لا يكون هناك خلاف، هذا بعيد الاستدلال بعيد. فالطلاق لا بد له من التلفظ، لأن اللفظ هو صوت من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ولا بد من هذا التلفظ، ولا بد من لفظ الطلاق. الثالث أن يطلق ولا يقصد وقوع الطلاق، كان يقول أنت طالق ولا يقصد فعلا الطلاق، كان يكون في مزاح في شيء أو لا، أن يكون مربوطة بشيء فيقول لها أنت طالق أنا أطلقتك من الوثاق، فإذا لم يرفع للقاضي لا إشكال، لكن لو حصل خصومة ونزاع وطلقني وما أبغاك وكذا وشوي هنا هنا قال أنت طالق، فكان الشهود موجودين وكل شيء ورفعوا القاضي انتهى الموضوع. هنا يقول أنا ما قصدت الطلاق، نقول له يقع قضاء لا دائرة، أنت بينك وبين الله مسألة أخرى، لكن قضاء يحرم عليك أن تأتيها، لا يطالق طالق، انتهى الكلام، ويؤمر بالطلاق ولا يجوز له أن يوقعها إذا كانت الثالثة مثلا. انتهينا من هذه الأربعة الآن. إذا الطلاق قصد اللفظ والمعنى، قصد اللفظ وإيقاع الطلاق. النوع الثاني نوى ولم يقصد الطلاق، الأول أن يقع إجماعا ولا خلاف فيه، الثاني أنه نوى ولم يتلفظ، فهذا عند المالكية فقط وعند جمهور الفقهاء أنه لا يقع، الثالث أنه كان لا يقصد الطلاق وإنما دهش أو التف أو شيء ما قصد، قصد الحل من وثاق، فهذا دائرة، هذا يقع لا يقع دائرة ويقع حكما إذا رفع إلى القاضي. أو الرابع هو الذي حصل بينهم الشجار، طلقني ما أطلق، طلق ما أطلق، فقال لها أنت طالق، وفعلا كان ما يقصد، فإن القاضي إذا حكم رفع إليه بشهود فإنه يحكم بطلاقها. إذن هذه أربع كيفيات. بقي معنا الخلاف في من قال أنا ما أقصد الطلاق، لما أوقعتم علي الطلاق يا فقهاء؟ لماذا لم توقعوا منه الطلاق وقد صدر منه اللفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوقع الطلاق على الهازل؟ لو واحد يمزح مع زوجته فقالت له طلقني، قال لها أنت طالق، وقع الطلاق. لما؟ لأنه سواء كان جاد أو كان هازل فالطلاق يقع، سواء كان جادا او ممازحا. فقالت له طلقني، قال انت طالق، وهم يلعبوا يضحكوا شويه، فقال له انت طالق، مزاح. يا فقهاء لماذا اوقعتم طلاق الهازل ولم توقعوا طلاق من لم يقصد الطلاق وقد تلفظ بالطلاق؟ قال زوجتي انت طالق، وقال ما قصدت الطلاق. يقولون نحن نلزمكم يا فقهاء بامرين اثنين، أن توقعوا الطلاق على المدهوش. الأول أنه تلفظ بالطلاق، وأنتم تقولون لا لا لا لا لا يشترط وقوع النية في الطلاق. لا يشترط وجود النية في الطلاق، فإذا طلق وقع الطلاق. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقع طلاق الهازل، فقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعتاق أو الرجعة. هي ثلاث. إذن الطلاق إذا قال هازلا وقع، فكيف يا فقهاء أوقعتم طلاق الهازل ولم توقعوا طلاق المدهوش أو هذا الشخص الذي لم يقصد الطلاق وقد أوقعه لفظا؟ قالوا الفرق واضح، أن الهازل قصد اللفظ، قصد اللفظ، واللفظ لا يحتاج إلى نية فأوقع الطلاق، فأوقع الطلاق عليه. أما المدهوش فإنه قال أنت طالق ولم يقصد اللفظ، وإنما قصد الطلاق من الوثاق. هل فهمتم الصورة الآن؟ اتضحت لكم إن شاء الله. طيب الآن قال هو الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. الطلاق كثير، قلنا الكناية كثيرة، الكناية كثيرة مثل غروب عينك قلبي وجهك روحي اذهبي اخرجي ادخلي، أي لفظ يحتمل الطلاق وغيره. أيوة وقد قلنا أن المالكية أوسع المذاهب في إيقاع الطلاق، حتى لو قال لها أعطيني ما فإنه تطلق إذا نوى به الطلاق أو نوى حتى نية، لكن هذا بعيد جدا أنه لا، الأصل أنه لا يقع الطلاق. طيب والنساء فيه ضربان، إذا الكناية يفتقر إلى نية، أما الصريح لا يفتقر إلى نية، فإذا قال الحقي بأهلك نقول له ماذا قصدت؟ قال قصدت تذهب إلى أهلها زيارة، أبوها مريض أمها مريض تروح تزورها وترجع. يدي يعني أنت وذمتك. هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن قصد الطلاق فإنه يحرم عليه أن يمسها إذا كانت ثالثة مثلا، أما إذا كان فعلا قصد الذهاب إلى أهلها فإنه لا إشكال، لأن الطلاق لأن اللفظ يحتمله. وإن كان بعض العلماء فرق بين الكنايات ما هي قريبة من الصريح وما هي بعيدة من الصريح، فقال إذا قال أنت بتة، قالوا متى تكون مبتوتة؟ لا تكون مبتوتة إلا إذا كان ثلاث، إذا توقع عليه ثلاث طلقات، لكن الشافعية قالوا لا يوقع إلا طلقة إن نوى، لكن الحناف والحنابلة يقول إنه إذا قصد إذا جاء بألفاظ قد تكون قريبة من الصريح يعني واضحة قريبة من الصريح وخفية خفية، فإن يقول مثلا بتلة أنت بتلة، هذه قالوا يعني أقصد يقول أنا أقصد أنها ضعيفة ليست معها أخ ولا ابن عم ولا قريب ولا كذا ولا شيء، فهي ضعيفة فأقصد بتلة مثلا كذا. لكن إذا قال بت الأحناف الحنابلة يقولوا بتة يعني مبتوتة، فهذه لا تحتاج، حتى بعضهم قال لا تحتاج إلى نية وإن كانت من ألفاظ الكناية لكنها قريبة من الصريح، كناية واضحة وكناية خفية قسموها. الشافعي عندهم كلها الكناية بمعنى واحد، لكن لو قال أنت علي حرام أو تحرمين علي فقد اختلف فيها الفقهاء، فرأى بعض العلماء أنه ظهار، وهم الحنابلة قالوا ظهار، والأحناف قالوا إيلاء، وآخرون قالوا هو يمين. نحن نترك الآن الحنابلة والأحناف والشافعية، نرى ماذا قال الصحابة في هذه المسألة. الصحابة لما نظروا إلى هذا اللفظ أنت حرام، ما ورد هذا من ألفاظ الطلاق ولا من ألفاظ اليمين ولا من ألفاظ الظهار ولا من ألفاظ الإيلاء، ولا يعني ألفاظ عجيبة ما كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمعت إذن ليس فيها حكم، ليس فيها حكم، لكن الرجل قد أوقعها. فعثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه قال لا تكون المرأة عليه حرام إلا إذا كانت طلقت ثلاثا أو كانت في ظهار، لأن في الظهار حرام تحرم عليه، تحرم عليه أن يمسها حتى يكفر، فأوقع القريب دون البعيد فقد نوقعه عليه. فنظر إلى المحل فوقع ظهارا، علي نظر إلى الحال فقال تحرم عليه أبد، لأنه متى تكون عليه حرام؟ إذا طلق ثلاث، إذن هي ثلاث. ابن عباس قال ما هي من الطلاق ولا هي من الظهار ولا إنما هي يمين، فالفقهاء الآن رحمهم الله تعالى والصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى هذه المسائل ويعني ما جاءت من فراغ، وإنما يقيسونها بأشباه نظائر. فأساس الفقه الموجود في المدرستين الشافعية والأحناف إنما هي أساس اختلاف الصحابة من أخذ بالرأي ومن لا يأخذ بالرأي، ومن عمل المقاصد وتوسع بعلل الأحكام ومن لا. فالشافعية يقولون إن قصد الطلاق طلاق، وإن قصد الظهار ظهار، وإن قصد الإيلاء إيلاء، ماذا يقصد؟ ففي رواية عن ابن عباس أنها إيلاء. طيب الرجل ما قال؟ الحنابلة قالوا لا يكون إلا ظهار. يا أخي اتقوا الله، قد يقصد الرجل الطلاق، قد يقصد به الطلاق، أنت علي حرام، قد يقصد به الطلاق، كيف لا تقعون له إلا ظهار؟ يعني ترجعون له زوجته وقد طلقها ثلاث وهو قصد الثلاث؟ قرابة أكثر من 10 أو 15 قول في هذه المسألة. ينبغي أن يكون ليس بشيء، ليس بشيء، ليس ظهارا ولا إيلاء ولا طلاقا ولا يمينا ولا إيلاء، لأن الإيلاء له ألفاظ، والطلاق له ألفاظ، والظهار له ألفاظ، واليمين له ألفاظ، وإنما هو لفظ مبتدع صاحبه فاسق. نقول هذا يمين فساق، أو هذا أي اليمين له ألفاظ معينة وأراد أن يقسم اليمين بيمين فساق لا يقع عليه شيء وهو فاسق، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقع منه شيء، لا طلاق ولا شيء. هذه تعرضنا فقط لها لأنها تقع كثير. قال والنساء فيه ضربان، يعني في الطلاق، هو ما أدري لعله الظاهرية والله أعلم، لعل الظاهرية والله أعلم، أكيد لأنه مذهب الظاهرية أنهم متمسكون بظاهر الألفاظ، فينبغي أن يكون متمسكين بهذا القول. طيب، ولعله أيضا يروى حكاية عن ابن عباس أنه ليس بشيء. قال والنساء فيه ضربان، يعني هذا الطلاق النساء فيه ضربان، طلاقهن ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات حيض. إذن المرأة التي تحيض وتطهر فهذا في حقها طلاق سني وبدعي. السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في طهر مسها فيه يعني جامعها فيه فهو مبتدع، وإن طلقها في الحيض فهو مبتدع. إذا من شروط طلاق السنة أن تكون أولا المرأة ذات حيض وطهر، الثاني أن يوقعها في طهر لم يمسها فيه، وأن لا تكون يائسة ولا صغيرة ولا حامل. فإن كانت حائض وأوقع الطلاق وهي حائض فهذا مبتدع وطلاق بدعي وليس بسنة، أو بطهر مسها فيه فهو طلاق بدعي، وإن كانت حامل فهو ليس ببدعي ولا سني، وإن كانت صغيرة أو يائسة فليس بسني ولا بدعي، وإن كانت مقتلعة فليس بسني ولا بدعي، وإن كانت قبل الدخول فليس بسني ولا بدعي. إذن طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق لا ولا، واضح؟ طلاق السني واضح، طلاق البدعي واضح، الطلاق لا ولا ما سوى البدعي والسني. قال المؤلف رحمه الله تعالى والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن السنة وبدعة وهن ذوات الحيض، أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة واليائسة والحامل والمقتلعة التي لم لا والمقتلعة فقط، لكن ممكن تضيف والتي لم يدخل بها، هذه قد شرحناها كان والله أعلم. قال: ويملك الحر ثلاث تطليقات. الحر يملك ثلاث تطليقات لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، أيوه، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في الثالثة يطلق. الكل خرج من الغرفة صح؟ الكل خرج. عليكم السلام. طيب خيرا إن شاء الله. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد طلقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، يعني بهذا الشرط. إذن يصح الاستثناء إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. طيب الآن الاستثناء في الطلاق. قال: أنت طالق ثلاث إلا واحدة، فيطلق واحدة، تطلق اثنتين. أنت طالق اثنتين إلا واحدة، تطلق أيضا واحدة. أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، تطلق واحدة. أنت طالق ثلاث إلا واحدة، تطلق طلقتين. أنت طالق ثلاث إلا ثلاث. فإذا قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاث، فإنها تطلق ثلاث، تطلق ثلاث. لو قال أنت طالق ثلاث إلا واحدة، أو أنت طالق ثلاث إلا ثلاث، يشترط في الاستثناء، يشترط في الاستثناء أولا أن ينويه، يقصده ابتداء، وأن يوصله به. ما يقول أنت طالق ثلاث وبعدين بعد ساعة ساعتين يقول إلا واحدة أو إلا اثنتين، لا، ما ينفعه. وإن كان قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يصح الاستثناء ولو كان غير موصول. فبعضهم روى عنه أنه يوم، بعضهم قال 40 يوم، بعضهم قال شهر، بعضهم قال سنة، بعضهم قال أبد. وهذه كلها الروايات موجودة أيضا واردة، وقد ذكرها ابن جبير وعطاء وغير كل من روى عن ابن عباس هذه الرواية. وبعضهم يرى أنه لا يسع عنه، والصواب أنه ثابت عنه، ثابت عنه هذا. طيب إذا قال أنت طالق ثلاث، أولا هل يقع ثلاث أو يقع واحدة؟ هذه لعلنا نحن ناقشنا هذه القضية، والآن موضوعنا في الاستثناء، لكن فقط الآن استطرادا. كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق الثلاث واحدة، فما كانوا يجرؤون على ذلك، وما كان يحصل منهم كثير، ولكن نادر، نادر القليل النادر، كما حصل للرجل الذي لاعن زوجته عمير بن العجلاني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله، هي طالق ثلاث. يعني تحدث بعض الأيش، بعض المسائل. لا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له أنها لم تقع. والشافعية بهذا الحديث يدلون على أن الطلاق ثلاث سني وليس بدعي إذا أوقع الطلاق دفعة، وإن كان الجميع يوقعون، الأئمة الأربعة وغيرهم يوقعون الطلاق دفعة واحدة ثلاث، لأن عمر رضي الله عنه لما كثر هذا أي في زمنه قال: أرى أن نوقعه عليهم، أمر استعجلوه، فأرى أن نوقعه عليهم حتى لا يتهاون بالدين، وحتى لا يتهاون بالطلاق، وحتى يكون هذا الطلاق له كذا وكذا وكذا. فاستشار الصحابة ثم وافقوا عليه، فأمضاه عليهم أن من طلق زوجته ثلاث فتقع ثلاث، فكان إجماع كما يرى أهل الإجماع. أهل الإجماع يرون إذا نطق الخليفة أو الصحابي أو شيء ولم يخالفه أحد، فإنه يعتبرونه إجماع، إما سكوتي وإما أنا الاقتراء اللي بينهم كما درسوه بالأصول أو سيأتي معكم، وإن كنت أنا ممن لا يقول بالإجماع، لكن ليس على إطلاقه، وإنما لا أقول بالإجماع في المسائل الفقهية، أما في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة الذي إذا قلت أجمع القوم لا تجد من يخالفه، فهذه منكرها مجنون، لأن لا خلاف بين العلماء أن الإجماع قائم، لكن الشافعي يقصد فيه المعلوم من الدين بالضرورة، والإمام أحمد يقصد فيه المعلوم من الدين بالضرورة، وكذلك الأحناف يرون ما اتفقوا عليه هم، والمالكية يرون ما اتفقوا عليه أهل المدينة، على خلاف بين الأئمة الأربعة في مقصود الإجماع. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فبحث في هذه المسألة، فوجد الرجوع إلى الأصل الأول أنه الثلاث يقع الثلاث دفعة واحدة، لا يكون إلا طلقة واحدة وأمضاه. والأعلم إلى اليوم يقولون بأن الطلق ثلاث، تعتبر ثلاث، سواء عند الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو كلهم، الأحناف كلهم يقولون ثلاث، لكن مع تشديد الإنكار على شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع الإنكار عليه، ومع الشدة عليه، ومع هذا الحراني وهذا الكذا وهذا الكذا، إلا أنني سمعت من أشد الناس نقمة عليه يفتي بهذا القول في من وقع وطلق زوجته ثلاث دفعة واحدة وعنده أطفال وندم على هذا الطلاق، فقال له نجريك على مذهب ابن تيمية ومشي الكلام. فكانوا يفتون به لكن لبعض الناس، أما في المحاكم فإنه يوقع فيه أو يقع فيه الطلاق ثلاث. وإذا نظرت إلى الأصل العام، وإذا نظرت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قوي من حيث الدليل أيضا، لكن ليس هذا محله الآن، نحن فقط في الاستثناء. الاستثناء عند الشافعية يستثنى من القليل ومن الكثير، وقد بينت لكم في باب الإقرار أنه إذا قال عندي وفي ذمتي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، أنه بكم اعترف الآن؟ أنه اعترف بخمسة. وأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. فحين يقول أوقعت عليك طلاق ثلاث إلا اثنتين، إذن إيقاع الطلاق ثلاث إثبات، إلا اثنتين هذه نفي، يعني ليست عليك. إذن أوقعت عليك ثلاث طلقات، لكنني أخذت من الثلاث الطلقات طلقتين فلم أوقعها عليك، فبكم وقعت عليها الآن؟ طلقة. ثم قال إلا طلقة، إذا أخذنا من المحذوف وهو الطلقتين طلقة أخرى فأضفناها إلى الطلقة الأولى فكانت طلقتين. إذا من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلما قال عندي وفي ذمتي 10 ريال إلا 9، يعني 9 لا تلزمني، إذا كم يلزمني؟ ريال واحد. ثم قال 9 لا تلزمني إلا 8، إذا اعترف بكم؟ ب8. ثم قال 8 لا 8 تلزمني إلا 7، 7 لا تلزمني، وهكذا. إذا في الأخير قال الفقهاء اجمع الموجب أو الزوج 10 8 6 4 اجمعها، واجمع 9 7 5 3 الفرد وحدها والموجب وحدها، ثم انقص، نقص المثبت المنفي من المثبت يكون الناتج هو الجواب. هذه وسيلة من وسائل المعرفة السريعة. والثاني يقول أنك تثبت الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي بس، وهذه واضح. وهذه إن شاء الله سيدخل معكم في بعد درس أو درسين في الطلاق، فإن فيها العجائب للإمام النووي، أتى بالعجائب والغرائب، إن شاء الله سنبدأ فيها من بكرة إن شاء الله، وبعده نتكلم فيها في المنهاج. فإنه دخل في الطلاق ولم يخرج حتى صار مثلا، وقالوا طلق في المنهاج. الاستثناء جائز بشرط أن يوصله، يقول تطلق ثلاث إلا واحدة، إذا ثنتين، تطلق ثلاث إلا اثنتين، إذا واحدة، أنت تطلق ثلاث إلا ثلاث يكون ثلاث، لأنه الشرط أن لا يستغرق، فإذا استغرق وقع الثلاث. قال ويصح تعليقه بصفة أو شرط، يصح تعليق الطلاق بصفة، أنت طالق للسنة، إذا متى تطلق؟ إذا طهرت، إذا كانت حائض مثلا، أو كانت طاهر لكن بطهر مسها فيه، فلا تطلق الآن، تطلق بعد أن تحيض ثم تطهر. أنت طاهر لقدوم الحجاج، أيوة، أو تعليق كإذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا جاء زيد فأنت طالق، ايوه، ويصح تعليقه بصفة او شرط. ان دخلت الدار فانت طالق. قال لها اكلت تمرة، فقال لها التمرة في فمها. ان اكلت التمرة، ان بلعت التمرة فانت طالق، وان رميت بالتمرة فانت طالق، وان ابقيتيها في فمك فانت طالق. فاكلت نصفها وربت بالاخر فلم تطلق. يعني عملية رياضية سيدخل في باب الطلاق الآن قريب، فيها العجائب والعجائب، تكون تضحك فيها. طيب، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. لا يقع الطلاق، إنما الطلاق من الملكة الساق. قال لا يقع الطلاق إلا بعد أن يمتلك الطلاق. فهل إذا قال الرجل لزينب أو هند، قالها إن تزوجتك فأنت طالق، أو قالها أنت طالق، هل يقع؟ الشافعية يقول لا يقع قولا واحدا، لكن بعضهم عند الأحناف مثلا يقول يقع. قالوا وماذا تقولون إذا قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق؟ قالوا لا، هنا ممكن لا نقع، لأنه سيتعذر عليه الزواج بعد ذلك وإلى آخره. أما المالكية فإنهم يقولوا إذا قصد امرأة بعينها فقال إن تزوجت من قبيلة فلان أو من جماعة فلان أو فلانة فهي طالق. إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، تعين بالاسم، أو القبيلة من قبيلة فلان فهي طالق، أو المدينة من منطقة كذا فهي طالق، ففي هذه الحالة قد إيش بعضهم يوقع الطلاق فيه. أما الشافعية فقالوا لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فأتى بثم ولا يكون إلا بعد الطلاق بعد النكاح. قال وأربع لا يقع طلاقهم، الصبي. الصبي لا يقع طلاقه، وإن كان بعضهم قال إذا ميز فإنه يقع، لكن الصواب الله أعلم أنه لا يقع الطلاق من الصبي أبدا. والمجنون، المجنون ما يدري إيش هو الطلاق، قد يفتكر أنه أكل. والنائم، النائم لا يؤاخذ، إذا قال طالق وهو نائم فهذا خائف جبان، يريد أن يطلق زوجته ما يستطيع، يطلقها وهو نائم، هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، لا يقع منه الطلاق. والمكره، المكره سيأتي معنا بينه في المنهاج. إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إذا قال له طلق بنتي ثلاث وإلا قتلتك، مسدس برأسه، قال هي طالق ثلاث، هذا لا يقع، لأنه سيؤدي إلى قتل ثلاث. الثاني طلق وإلا ضربتك على يدك، قال طالق، هذا يقع، لأن الضرب على اليد لا يقع، ليس بإكراه. أو كان من شخص لا يستطيع أن ينفذ ما يأمر به، ما يهدد به، قال إن لم تطلق فسوف أضربك، وهو ضعيف مسكين ما يستطيع يعمل شيء، فقال هي طالق، هذا يقع الطلاق، لأن الضعيف لا يستطيع يفعل شيء، وكان هذا المطلق مختار. قال طلق بنتي ثلاث، قال هي طالق واحدة، يقع لأنه مختار، لأن من شرط إيقاع المكره أن يوافق المكره. فإذا قال طلق واحدة قال هي طالق ثلاث، إذن يقع. الذين قالوا أن المكره لا يقع قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في المكره على الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يقع منه الكفر، فمن باب أولى أن لا يقع الطلاق. لكن إذا كان الطلاق ملجئ وليس بأي، إذا كان الإكراه ملجئ وليس بأي إكراه، سنأتي إن شاء الله ونفصله تفصيلا في كتاب المنهاج، وبالله التوفيق. قال وإذا طلق امرأة واحدة أو اثنتين فله مراجعة، هذا باب الرجعة، يعني نؤجله إلى الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.